الخلايا دم كياني للنبي وآل مطيعا في شرايين بالقلوب أزهر ربيعا عالي حبي ولا يساوي من العدو بهاي الوسيعة. والله ما اتخلى عنهم ما احيد وما ابيع ادري دار بالحب صعب وتحوطها اخطار تحوطها اخطار واليواليهم يآذون اهل اشرار عن عقيدة وعن قناعة انا اختار حب علي لأن قسيم الجنة والنار حب علي حب علي لأن قسيم الجنة والنار أدري درب الحب صعب وتحوطها أخطار وليواليهم يآذون أهل أشرار عن عقيدة وعن قناعة أنا أختار حب علي لأن قسيم الجنة والنار حب علي حب علي لأن قسيم يا علي حب علي ماي الحياة درب النجاة يوم القيامة حب علي بدم كتاب القلب نور الإمام يا علي حب علي ماي الحياة درب النجاة يوم القيامة حب علي دم كتاب وسط القلب نور الإمامة نور الإمامة من الصغر ويا علي من الصغر ويا علي أغلى من كل هلي حب يبقى إلي نور باب بابي للجنة من الصغر ويا علي أغلى من كل هلي حب يبقى إلي بابي للجنة هذا نفس النبي وجهه الكوكبي الغيور الأبي والهوى بحسنه علي شعاري للأبد حبيته وبروح انعقد عرفنا من المهد علي إمامي علي أظل وافي له وأغترف من منهله في كل شدة وبلة علي إمامي علي شعاري للأبد حبيته وبروح انعقد عرفنا من المهد علي إمامي علي أظل وافي له وأغترف من منهله في كل شدة وبله علي إمامي في كل شدة وبله من الصغر وي علي أغلى من كل هلي من الصغر وي علي أغلى من كل هلي حبه يبقى إلي بابي للجنة هذا نفس النبي وجهه الكوكبي الغيور الأبي والهوى بحسنه علي شعاري للأبد حبيته وبروح انعقد عرفته من المهد علي إمامي علي أظل وافي له وأغترف من منهله في كل شدة وبلة علي إمامي في كل شدة وبلة علي شعاري للأبد حبيته وبروح انعقد عرفته من المهد علي إمامي علي أظل وافي له وأغترف من منهله في كل شدة وبلة علي إمامي من الصغر وي علي أغلى من كل هلي حبه يبقى إلي بابي للجنة هذا نفس النبي وجهه الكوكبي الغيور الأبي والهوى بحسنه هذا نفس النبي نصغر وي علي نصغر وي علي أغلى من كل هلي حبه يبقى إلي بابي للجنة علي شعاري للأبد حبيته وبروح انعقد عرفته من المهد علي إمامي علي أظل وافي له وأغترف من منهله في كل شدة وبلة علي إمامي في كل شدة في كل شدة وبلة على حب والله تعذبنا ثبتنا بإرادة وثبت حبنا على حب والله تعذبنا ثبتنا بإرادة وثبت حبنا يزول الجبل واحنا ما زلنا يزول الجبل واحنا ما زلنا ولا انا لحيدر على حب والله تعذبنا ثبتنا بإرادة وثبت حبنا يزول الجبل واحنا ما زلنا ولا انا لحيدر كم أن كم أرادوا أن يموت صوتي فهو باللطم كليث يزار هم يسموني في الدين مرتد ويلوموني في حب حيدار كم أرادوا أن يموت صوتي فهو باللطم كليث يزار هم يسموني في الدين مرتد ويلوموني في حب حيدار أفلح من صلى على محمد وآل محمد.